أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من شرح كتاب الجهاد من زاد المستقنع. إذا كان الجيش الذي قابلهم أكثر من مثليهم فلا بأس، يعني لو فرض الجيش العدو 10,000 وجيش المسلمين 2,000 فلا حرج، لأن الله أباح لنا أن نفر من مثلين، من أكثر من مثلين. أيه؟ معلومة، يجب على الإمام إذا رأى أن البقاء هلك يجب عليه أن يأمرهم بالإنصراف، لكن على كل حال إذا أمكن أن يحجزهم على في جبل أو ما أشبه ذلك، كما يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يخطب الناس يوم الجمعة فسمعوه يقول: الجبل يا ساريا، فتعجب الناس كيف الجبل يا ساريا، فلما انتهى من الصلاة قال: إن سارية بن زنين كان قد أحاط به المشركون، فكنت أوجهه أقول له: الجبل يا سارية. ما في التلفون أو في جماعة ها؟ إيه؟ لا تلفون آخر في نعم. نقل كلام عمر لهذا الرجل وسمعه، فانحاز إلى الجبل فسمع. نعم سامع. هل معتبر الآن في جواز انهزام المسلمين أمام الكفار؟ إيش؟ هل معتبر الآن في جواز انهزام المسلمين أمام الكفار وقتل الحرب العدد أم العدد؟ في الوقت الحاضر، في الوقت الحاضر أصبح الاعتماد على العدة أكثر، إلا في مقابلة الصمود. نعم. حسب الحال، قد يكون القوة تقوم مقام العدل. نعم. قول الله لمن شهد الوقعة من أهل القتال قال: يقصدها قاتل أو لم يقاتل أو لم يقاتل حتى تجار العسكر. نعم. وأجرائهم المستعدين. نعم. تجار العسكر. يعني هم كانوا يخرج أناس معهم بضائع طعام وغيره يبيعون هذول يأخذون من الغنيمة، يأخذون لأنهم مستعدون للقتال. اي نعم. يقول: هل الربع هو ربع الأربعة الخماس الباقية بعد إخراج الخمس؟ التنفيذ سبق أنه ينفل في البداية الربع بعد الخمس، في الرجعة الثلث بعد الخمس، بمعنى أن السرية إذا ذهبت وقاتلت وغنمت وجاءت بغنيمة نأخذ منها الخمس، يصرف مصرف الخمس، وأربعة أخماس نعطيها إذا كان في البداية ربع الأربعة أخماس، والباقي يضم إلى غنيمة الجيش العامة، في الرجعة الثلث بعد الخمس. أفهمت يا أحمد؟ هل فهمت أو لا؟ قليلة أو كثيرة لا فرق. هنا. طيب، يقول: هل صحيح أن كل ما كان فيه إفزاع للعدو فهو جائز وإن كان محرما؟ ومثال ذلك كأن يطيل الرجل شعره إلى حد يصل إلى عجزه. ويقول بعض الذين يفعلون هذا إن هذا من إرهاب العدو. العدو يجي من الزدام ولا من وراء؟ إيش تقول يا أحمد؟ العدو من وراء بيشوف راسه ولا من الزدام؟ لا أبدا. وأيضا إطالة الأظافر، إن كانوا يتقاتلون بالأظافر لا بأس يطيلها، وإلا فلا يطيلها. الجواب لا. ما يجوز لأنه ما في فائدة. أي نعم هذه إغاظة لهم، لكن هل الكفار يغيظهم إذا صار الرجل أظفاره طول أصابعه؟ يغطي وجهه ما يشوف. على كل حال إطالة شعر الرأس ما في شيء، يعني في الأصل أنه يصل إلى الكتفين أو إلى شحمة الأذن، لكن كونه يطيلها أنا ما أعتقد أن العدو يرهب من إطالتي. أنا أخشى أنه بالعكس. طيب هذا سؤال، هذا طويل، يكون السؤال بيني وبينه لأنه نعم. نعم. والله يا أخي جهاد الناس اليوم يسأل أولا هل هو في سبيل الله أو لا قبل كل شيء، خصوصا مع اليهود. أما مع الآخرين مثل البوسنة والهرسك مع الصرب والكروات فالله أنه في سبيل الله، لأنه دفاعا عن المسلمين على الأقل يعني. أما مع اليهود فأنتم تعرفون أنه صارت يعني قبل حوالي 20 سنة 15 سنة لا يعرفون أن الجهاد لتكون كلمة الله العليا، إنما هو قومية عربية، عرب يقاتلون إسرائيليين. ولهذا لما بني على هذا الأساس الفاسد الباطل الجاهلي فشل وتلاشى والحمد لله زالت، ونرجو ألا تعود. فهذا يسأل أولا عن النية والإخلاص، وهل الذين يخلفون اليهود هل سيجعلون كلمة الله العليا؟ أيضا هذه ينظر واقع المسألة كلها من حاسب من نسأل الله السلامة. الآن ما هي في بعض الجهات قائمة، قامت في أفغانستان وحصل هزيمة الروس والحمد لله، وهذه الآن في البوسنة والهرسك إن شاء الله سيهزم الصرب والكروات ومن ساعدهم، والصومال أيضا انهزموا الآن، بدأوا يسحبون قواتهم يجرون أذيال الخيبة وهكذا. نسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين، يصلح ولاة أمور المسلمين. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حكم الجهاد في الإسلام فرض كفاية. ما هو الدليل؟ الدليل الدليل من الكتاب والسنة، الكتاب والسنة والإجماع. طيب كثيرة الأدلة كثيرة، منها لا هذا إذا سئل. نعم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ولجلوا فيكم غلظة. يا أيها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. آيات كثيرة. ومن السنة أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. طيب الإجماع منعقد عليه أنه فرض كفاية. طيب متى يكون فرض عين؟ أي نعم يكون فرض عين في أربعة حالات. حالات. نعم. الحالة الأولى إذا كان في الصف. نعم. والثانية؟ والثانية أن يحاصر بلده. إذا حاصر عدو بلده. والثالثة؟ والثالثة إذا كان من يحتاج إليه. نعم. إذا كان من يحتاج إليه. والرابعة؟ والرابعة أما أجبت عنها أولا؟ إذا استنفره الإمام. إذا استنفره الإمام. تمام. ما هو الدليل للحالة الأولى؟ أين؟ إذا حضر الصف. أنا أتكلم ذكر أن المغلقات تؤدي يوم الزحف. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الموبقات التولي يوم الزحف. ولا في دليل قرآني؟ ومن دليل الحال الثانية المنان إذا حصر بلده عدو نعم لوجوب الدفاع عن النفس والمال والعرض وهذا من الحالة الثالثة إذا احتاج إليه يدخل تحت فرض الكفاية إذا احتاج إليه صار فرض عين لأن فرض الكفاية لا يسقط إلا إذا قام به من يكفي طيب دليل الرابعة نعم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى أرضيتم الحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير طيب ما الفرق بين المخذل والمرجف نعم المخذل الذي يقول لا داعي لقتال العدو و يعني يثبت يعني العزائم والهمم عن القتال والمرجف الذي يعني يقول ان قوتهم كثيره ان لا طاقه لنا بهم ولا يخوف الاعداء يخوف الاعداء اي يخوف منهم احسنت لماذا يمنعهم وهم يريدون ان يجاهدوا لماذا يمنعهم وهم يطلبون الجهاد لان فيهم طيب هل هناك قاعدة تومي إلى هذا؟ وهي؟ لا يتم ما لا يتم فعل الواجب إلا به فهو واجب. لا. نعم. صحيح. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. طيب. يقول المؤلف وله أن ينفل في بداية الثلث إلى آخر. الربع. يا عبد الله قوله وله اللام هنا للإباحة أم ماذا أو لبيان الجواز يعني بمعنى أنه لا يمتنع عليه ذلك طيب يعني ما أنه يجوز للإمام أن يفعل وأن لا يفعل على حد سواء توافقون على ذلك نعم زهير حسب الحاجة لا اللام في قوله وله إلا هل هي لمطلق الإباحة بمعنى أنه على حد سواء أو لبيان الجواز ثم إن اقتضت المصلحة ذلك فعل وإلا لا لبيان الجواز إيه لبيان الجواز بمعنى أنه إذا رأى من المصلحة التنفيذ فعل وإن لم يرى فيه مصلحة لم يفعل هذا. لماذا فرق بين البداية والرجعة؟ عمر يعني نفل في البداية الربع وفي الرجعة الثلث. إذن معناه كان على كلامك يكون العكس. طيب خزر لأنه أعظم خطرا وأكثر مشقة. إيه نعم. لأنه في الرجعة أعظم خطرا وأكثر مشقة. طيب وأكثر مشقة أعظم خطرا لأن الجيش قد تقدمه. كيف؟ في الرجعة. في الرجعة قد تقدموا لا قد انصرف عنهم في الرجعة. رجع إذا ما هو تقدم ما قد تقدموا انصرف عنه فليس لهم رد أن يحميهم. هذه واحدة. ثانيا احنا أظن عللنا بثلاث تعليلات. لا يا شيخ تعليل واحد. لا نقف كلكم تشهدون لأنفسكم. نعم تعليل واحد. سبحان الله. هذا عبد الله إيراجي كم على النبي؟ بارك الله فيك. واحدة. أجل أنا يمكن نسيت. هو أشد لأن الجيش قد انصرف. هذه واحدة. ولأن عدو قد انتبه في البداية ربما يكون عدو على غفلة وعلى غرة وهنا العدو قد انتبه وربما يكون في قلبه حنق يريد أن ينتقم. وثالثا أن الجيش لما فرغ من القتال صار متشوفا ومتشوقا إلى أهله رجع الناس. كون إنسان يرجع والآن انفتح صدره للقاء أهله في مشقة شديدة. ولهذا كان التنفيل في الرجعة أكثر من التنفيل في إيش؟ في البدعة. واضح جماعة؟ أما البدعة فهي أهون لأن الجيش يكمل أخذها. فهو رد له. طيب هذه واحدة. طيب يعني تعكس العدل. طيب ولأن العدو أهم شيء إن العدو ربما يكون في غفلة يعني لم يستعد. كيف ذلك يعني هذا التنفيذ كيف هو؟ لأنه أشكل على بعض الناس كمحمد الشراح. كيف يعني صورة المسألة؟ يعني أن الجيش إذا دخل دار العدو دار حرب أرسل سرية تبدأ القتال. طيب نعم نعم نعم خاصة ثلاثة الأربعة يضم إلى الجيش ويشاركون الجيش أيضا. واضح جماعة الآن؟ صار الثلث الربع ما هو ربع المغنم كله ربع ما غنموه فقط لأنه هو الذي كان من عملهم. وقد يغنمون كثيرا فيؤخذ ربع ما غنموه يعطى السرية وأربعة وثلاثة أرباع تضم إلى إيش؟ إلى مغنم الجيش. نعم. طيب هل يجوز لأحد من الجيش أن يغزو بدون إذن الإمام؟ نعم. هل التفت أنت؟ أي نعم. إذا لا يجوز إلا لا يجوز إلا إذا فاجأهم. لماذا؟ لأن أصلا يد واجبة يعني تؤخذ من الإمام. أما إذا فاجأهم لا يستطيعون أن يأخذوا اليد. أي نعم، لأن الواجب أن لا يتحرك بأي شيء إلا بإذن الإمام، ولأنه لو أبيح ذلك لحصلت الفوضى وصار كل جزء من الجيش يقول أنا سأحارب. أما إذا فجأهم على العدو فهنا القتال من باب الدفاع لا بد منه. طيب، من هم الذين لا يجوز قتلهم؟ هذا ترى في الشرح ما هي في المثل. الذين لا يجوز قتلهم من الكفار شرف المرأة والصبي والشيخ الكبير والزنا. نعم. والمجنون. نعم. وبدأ رأينا كيف ما بقى؟ كم ذكرنا؟ سبع. عد. المرأة. هذه المرأة. والصبي. طيب خلنا رأينا تشمل الجميع. والشيخ الكبير الفاني الذي لا يستطيع يكفي ثلاثة. نعم. الخمسة والراهب والأعمى والزنب. لماذا؟ لماذا؟ يعني ليس لهم أثر في القتال. طيب، لو كان هذا الشيخ الكبير الفاني محمد السلامة لو كان رجلا ذكيا ممارسا للحروب عنده رأي يسطر الجيش عن رأيه، هل يقتل أو لا؟ نعم يقتل. لماذا؟ لأن له رأي في الحرب. لأن له أثر في الحرب. لأن له أثر في الحرب. هؤلاء الذين لم يقتلوا ماذا يكون حكمهم إذا سبوا؟ يرجع فيه إذا هؤلاء. نعم. يكونون أرقى. يكون أرقى بمجرد السبب. صحيح. إذا سبي البالغ العاقل المقاتل. نعم. مصطفى. الإمام فيه أربعة اختيارات. إما أن يقتله. يخير فيه الإمام. نعم. طيب. إما أن يقتله وإما أن يفتي نفسه بمال أو بنفس، وإما أن بمال أو نفس زد بمال أو مصلحة أو مسلم أو أسير مسلم. طيب، بمال أو أسير أو منفعة. طيب، وإما أن يمن عليه مجانا، وإما أن يسترقه وفي الآخر في الآخر. نعم. طيب، هذا التخيير الأخ لجنبك الشرف، هذا التخيير تشهي أو مصلحة؟ لا، تبع المصلحة. تبع المصلحة. أحسن. ما هو الضابط لتخيير التشهي وتخيير المصلحة؟ صالح. يعني إذا كان متصرف للغير، إذا كان المخير ومتصرف للغير فهو مصلحة، وإذا كان لنفسه فهو تشهي. تخير تشهي، يعني أي شيء أراد يفعل. متى تملك الغنيمة سليم؟ متى تملك الغنيمة؟ هل يشترط حيازتها إلى دار المسلمين أو تملك ولو في دار الحرب؟ تملك ولو في دار الحرب. حتى في دار الحرب؟ يعني لو أن المسلمين ما نقل الغنائم إلى دار الإسلام، هل يملكونها؟ طيب إذا كان يخافوا عليها، يخافوا على غنيمة من العدو، لهم أنهم يدخلونها، هم لابد أن ينقلوها. طيب إذا تملك بالاستيلاء عليها ولو في دار، ولو في دار الحرب. أحسنت، أظن أنت موقف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو دار ابتداء درس الليلة، وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال. شرحنا؟ طيب. قال: فيخرج الخمس، يخرج الضمير يعود على الإمام أو نائبه، يعني يخرج الإمام الذي هو الرئيس الأعلى في الدولة أو من ينيبه كقائد الجيش مثلا، يخرج الخمس. الخمس أي خمس الغنيمة، لقول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يخرج الخمس ويصرف على ما ذكر الله في القرآن، فأن لله خمسه وللرسول، هذا واحد، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، خمسة. إذن الخمس يقسم خمسة، خمسة أسهم، فيكون لله ورسوله من أصل الغنيمة جزء من 25 جزءا، أليس كذلك؟ طيب، إذا أخرجنا الخمس ثم قسمناه خمسة أسهم صار لله ورسوله جزء من أصل غنيمة جزء من 25 جزءا. أين يصرف هذا؟ كما ذكر الله، الذي لله ورسوله وهو خمس الخمس يكون فيئا في مصالح المسلمين، هذا هو الصحيح. وقيل: ما لله فيء وما للرسول فللإمام، لأن الإمام نائب مناب الرسول في الأمة، فيكون ما لله في مصالح المسلمين وما للرسول يكون للإمام، ولكن الصحيح أن ما لله والرسول فإنه يكون فيئا، يدخل في بيت المال ويصرف في مصالح المسلمين. ولذي القربى، قربى من؟ قربى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، هؤلاء هم أصحاب الخمس، يعني خمس الخمس لذي القربى. وكيف يقسم بينهم؟ قيل: يقسم بينهم بحسب الحاجة، وقيل: بل للذكر مثل حظ الأنثيين، وقيل: بل للذكر والأنثى سواء. أما من قال بحسب الحاجة، قال: لأننا نعلم أن من مقاصد الشرع دفع الحاجات، لكن خص ذوي القربى لأنهم أحق الناس بمثل هذا الفيء أو هذه الغنيمة. وأما من قال هم سواء، فقال: لأنهم يستحقونه بوصف، وهو القرابة، وهذا يستوي فيه الذكور والإناث، كما لو وقف على قريبه فإنه يستوي الذكر والأنثى. وأما من قال أنه يفضل الذكر على الأنثى، فقال: لأن الإرث بالقرابة يكون هكذا، للذكر مثل حظ الأنثيين، والأقرب أن الأول أننا نراعي الحاجة، فإن كانوا كلهم في حد سواء أعطيناهم سواء في الغنى أو في الحاجة يعطون سواء، المهم أن لهم حقا خاصا في المغنم. واليتامى من مات أبوه قبل أن يبلغ، أي قبل أن يبلغ الأب، ها؟ ما الضمير يعود على أقل مذكور، طيب إذا من مات أبوه ولم يبلغ هو، واضح؟ سواء كان ذكرا أو أنثى. وهل يختص بالفقراء منهم أو لا يختص؟ الصحيح أنه لا يختص، لأننا لو فرقنا لو جعلناه خاصا بالفقراء لم يكن لعطف المساكين عليهم فائدة. والصواب أن اليتيم يستحق خمس الخمس من الغنيمة ولو كان غنيا، جبرا للنقص الذي حصل له بفقد أبيه، ولا سيما إذا كان اليتيم مترعرعا في الشباب، يعني يعرف قدر أبيه أي قدر وجود أبيه، ويعرف ما يفوت بفقد أبيه. فاليتامى إذن يعطون وإن لم يكونوا في حاجة، لكن لا شك أنه ما كان أحوج فهو أحق. لو قدرنا أن خمس الخمس قليل فإننا نبدأ بمن بالأحق فالأحق. والمساكين، المساكين هم الفقراء، وهنا يدخل الفقراء في اسم المساكين. وابن السبيل هم المسافرون الذين انقطع بهم السفر، فيعطون ما يوصلهم إلى سفرهم، يعطون تذكرة أو متاعا أو ما أشبه ذلك مما يحتاجون إليه. طيب، وهل هو كالزكاة بمعنى أنه يجوز الاقتصار على واحد من هؤلاء أو يجب التعميم؟ المشهور من المذهب أنه يجب التعميم، يعني أننا نعمم بحسب الحاج، بحسب القدرة والطاقة. فمثلا اليتامى في البلد لا نقول إنه يجزي أن نعطي ثلاثة منهم، لأن هذا أقل الجمع، بل نبحث عن كل يتيم في البلد ونعطيه من هذا الذي هو خمس الخمس. أما مستحق الزكاة فقد عرفتم أنه يكفي، إيش يكفي؟ واحد، يجوز الاقتصار على واحد. فإن قال قائل ما الفرق؟ قلنا الفرق هو أنه ثبت بالسنة جواز الاقتصار على واحد في حديث معاذ بن جبل: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ولم يذكر بقية الأصناف، مع أن هذا بعد نزول الآية. وأما هنا فقال الله تعالى: فأن لله خمسه هو للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فكل من قام به هذا الوصف استحق. ثم قال المؤلف: ثم يقسم باقي الغنيمة. كم الباقي؟ أربعة أخماس. للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك في خيبر، جعل للراجل يعني الذي على رجله سهما واحدا، وللفارس ثلاثة أسهم. لماذا فرق بينهما؟ لأن غناء الفارس ونفعه أكثر من غناء الراجل، أكثر بكثير. فإذا قال قائل: فما تقولون في حروب اليوم؟ فالناس لا يحاربون على خيل وإبل وأرجل، بالطائرات والدبابات وما أشبهها. قلنا: يقاس على كل شيء ما يشبهه. فالذي يشبه الخيل إيش؟ الطائرات، لسرعتها، وتزيد أيضا خطرها، الخطر فيها. والذي يشبه الإبل الدبابات والنقليات وما أشبهها، هذه يكون لصاحبها سهم ولها سهم، يعني سهمين. والراجل الذي رجله مثل القناصة، هؤلاء لهم سهم واحد. فإن قال قائل الطائر لا يملك الطائرة، الطائر لا يملكه، فهل تجعلون له ثلاثة أسهم؟ نقول نعم نجعل له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان للطائرة، وسهم الطائرة يرجع إلى بيت المال، لأن الطائرة غير مملوكة لشخص معين بل هي للحكومة. وإذا رأى ولي الأمر أن يعطي السهمين لقائد الطائرة فلا بأس، لأن في ذلك تشجيعا له على هذا العمل الخطير. انتهى أظن وقت. نعم. المسلم كل مسلم له حق ولو لم يعمل، لكنه يعني ما نعطي كل واحد، نبدأ بالأحوج فالأحوج. نعم شيخ، لو قال قائل أن إنما جعل الفارس ثلاثة أسهم بشدة خطورته على العزيز، ولذلك في الوقت الحاضر نرى أي أي معدات أشد على العدو ونعطيها هذا. نعم هي الطائرات في الوقت الحاضر، الطائرات الصواريخ جالس الواحد ما عمل، بس هي أشد ما يخالف، هي أشد ضرر في العدو، لكن بالنسبة لعمل المجاهد ما هي شيء. الواحد في غرفة مكندشة وعنده عصير. نعم والله أعلم، بعد كان عنده شيء آخر ويضغط الزر فتنطلق القذيفة. ما هي محتمله؟ ها ما هي محتمله؟ ها ما هي محتمله؟ شو محتمله؟ انها بشده على لا لا شده الخطر وشده الغناء للمسلمين كلها. نعم كمال. نعم يا يحيى. هل نقطع الان بان الجهاد ماضي الى يوم القيامه؟ ان شاء الله هو ماضي شرعا، كل انواع الجهاد. اي نعم. هل نحمل هذا على الجهاد المسلح وعلى غيره؟ لا، ما دام يقاتلون هذا الجهاد المسلح، لكن لا يمنع انه في يوم من في وقت من الاوقات لا يستطيعون هذا. لكن الجهاد يعني في كل سنه وفي كل عام وفي كل قرن فيه قتال. قد يكون وقد لا يكون، لانه منوط بالقدره. نعم نعم صحيح، احنا نقول ماضي شرعا لا ماضي قدرا، والماضي شرعا قد يتخلف. ربما يكون في بعض الاعوام ما في جهاد. اي نعم ربما، وهذا وقد كان وقد كان. نعم ها لمن تولى من السحر قلنا له نعم في واحد بدأ قبل أذان. كيف؟ ما قلنا الحكم يعني هل يحكم فيه؟ من الحكم؟ الحكم الذي تولى من الزحف. وش فيه؟ في بعض البلاد الذي تولى من الزحف يقطع غميا برصاص. من يقصد؟ الدولة. ما يجوز هذا، ما يجوز. أقول لا يجوز قتل من تولى يوم الزحف. إذا لم يكن له عذر فهذه من جملة المعاصي التي قال العلماء إن فيها التعزير، لكن التعزير بالقتل لا يجوز. نعم. إيش؟ في دروس الأساس الشرعية قررنا أن ولي الأمر له أن يعني يجعل للعامل وإن كان أقل عمل له راتب يعني أعلى. فالآن بالنسبة للموجهين الصواريخ قد يكون نفعهم أعظم وإن كان عملهم يعني أقل ومريح، ولكن نفعهم يا شيخ يعني أكثر بكثير. ما هو بجهدهم، بجهد الصاروخ. لا يا شيخ، في بعضهم قد يودون الصواريخ إلى أماكن معينة ويحتاج إلى دراسات و... على كل حال ينظر، إذا كان يحتاج إلى جهد وعناء فينظر فيه. نعم شيخ، أعطيتني الكلمة. ها؟ كان السؤال له أول. ما يخ. نعم شيخ، العمليات الانتحارية يكون بها بعض الجنود، ما رأيك؟ كيف هي؟ يعني شيخ يتسلحون بأسلحة متفجرات. نعم يتحمون على العدو. نعم ما رأيك؟ رأي أنهم قتلوا أنفسهم. ما هي ضرورة؟ هي ضرورة. لكن شيخ الإسلام رحمه الله قال إنه إذا كان إن فيه نفع عظيم للمسلمين، ما هو قتل 10 من العدوى أو 20، نفع عام للمسلمين فلا بأس به. واستدل بقصة الغلام الذي كان يدعو الناس إلى توحيد الله، وكان فيه ملك يقوله إنه هو ربهم، وأخذ هذا الغلام وألقاه من شاهق وألقاه في البحر وكله يأتي، فقال له هذا الغلام اجمع الناس وإذا اجتمعوا فخذ سهما من كنانة ثم قل باسم ربي هذا الغلام وارمني به فإنك سوف يعني سوف تقتلني. ففعل الملك فصاح الناس باسم رب الغلام باسم رب الغلام، وعرف أن الرب حقيقة وأبو هذا الغلام. وأما البراء بن مالك فإنه ليس منتحرا، هذا الرجل اللي تقول منتحر يقين بيموت، والبراء بن مالك مو بيقين، أي ولو رمي مو بيقين، ولذلك نجا. نعم شيخ، ورد حديث وأظنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القتال تحت راية عامية. نعم فما معناه يعني؟ يعني مراد بذلك التي لا يعرف وجهها، مأخوذة من العمى، أو التي لا يعرف إمامها، لأننا اشترطنا في لا، التي لا يعرف وجهها، حتى لو عرف الإمام وما يعرف وجهه بس قرروا قاتلوا جهة معينة. طيب جزاك الله خير يا شيخ. إذا كان تعدد الأئمة مثلا كما حصل في بعض البلاد يقاتلون فرق أكثر من 3 أو 4 ولا يعرف إمام لهم عام، نعم، بل كل إمام فرقته وجماعته، فما حكم الجهاد؟ هذا ما لهم إمام، لكن كل إمام جماعته، ما يصير هذا، ما يصير، لازم يتقون لأن فيه ضرر. نعم إلا لا تدفع لهاشمي الزكاة، والذي مش عارف المختصر المطلب، والصحيح أنها تدفع له، لا إلى المطلب فقط، ما تدفع لها. نعم الغنيمة، لأن الرسول شرك بني عبد المطلب وقال إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، لأن بني عبد المطلب هم الذين وقفوا معه مع بني هاشم لما حصر قريش بني المطلب وبني هاشم، فلذلك أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس. وأما الزكاة فإنه لم يمنع، قال الزكاة لا تحل لآل محمد فقط. انتهى الوقت يا شيخ. مهم يزاد فيه، احنا قلنا اذا كان الدرس مهم قد نزيد بعض الوقت. انا عندي سؤال مهم يا شيخ. لا اسال بعض نعم ايش يعني اي نعم هذا يعطيه الامام نفل يزيد من عنده وله سهم الأصلي. نعم مهدي. شيخ بالنسبة للشظايا الآن شظايا القنابل والقذائف لها ثمن وهي كثيرة منتشرة في البلاد الهربية، فهل الإمام يقول كل من التقط الشظايا أن الثمن يملكها؟ أي نعم، إذا رأى المصلحة في ذلك فلا بأس. نعم شيخ، ما دليلنا عندما رجحنا أن ما جوسوس الله لسم لبيت المال؟ نعم الدليل فعل الصحابة والخلفاء الراشدين. نعم كان عملية الانتقال الرئيس كان فاسق يفسد الأرض. نعم المصلحة العامة لا، لأنه يأتي بعد الكلب كلبان، وقد يأتي أكلب منه، قد وقد، والانتحار مفسدة ظاهرة، لأن النصوص من قتل نفسه بحديد ومن قتل نفسه بسم ومن قتل عامة، ولولا قصة الغلام لقلنا ما يجوز حتى ولو كان في نفع عظيم للمسلمين. بالنسبة للأسلحة، المقاتل يستخدم أسلحة والأسلحة مملوكة لبيت مال المسلمين، الأسلحة مهما تكون غالية جدا فتكون لبيت مال المسلمين، سواء كان سلاح يدوي. لا يجوز استعمال أي سلاح إلا بإذن الإمام. لا يعني الأسلحة بإذن الإمام. السهم هل يكون لهذه الأسلحة نصيب؟ كيف؟ مثلا إنسان الأسلحة التي تحمل على اليد. نعم. سواء كانت مدافع صغيرة أو سواء كانت بنادق. وش فيها؟ هل يعني يجعل نصيب من السهم لبيت مال المسلمين باعتبار السلاح من بيت مال المسلمين؟ إيه لا أنا مو بلازم. مو بلازم، لكن لأن الإمام له أن يقول من حمل هذه فله سهم، مع أن هذه ما لها سهم. السهم مثل الطائرات بمنزلة الخيل والقناة بمنزلة الإبل، أما هذه فهي مثل السهم. نعم شيخ، هل نقول خمس دقائق؟ نعم هل نقول أن قصة الغلام شرع من قبلنا؟ نعم. وشرعنا أتى بالعموم. نعم، لأنه لا يقتل شخص نفسه. نعم. وشرع من قبلنا هل يخص شرعنا؟ نعم، إذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هو على من فضلك اقلب الشريط. هل نقول هذا الدليل؟ أي نعم، وقد استدل به شيخ الإسلام. خمس دقائق. نعم، هل نقول أن قصة الغلام شرع من قبلنا؟ نعم. وشرعنا أتى بالعموم. نعم، لأنه لا يقتل شخص نفسه. نعم. وشرع من قبلنا هل يخص شرعنا؟ نعم، إذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هو على سبيل العبرة. هل نقول هذا الدليل؟ اي نعم، وقد استدل به شيخ الاسلام رحمه الله، استدل بهذه القصه على جواز هذا العمل. نعم شيخ، واحد القائد امر بواحد ينتحر في مصالح المسلمين، هل يطيعه ولا يعني مصلحه عامه؟ الظاهر لا يلزمه ان يطيعه. هل تروح عن امر ولي امر؟ اي نعم، الظاهر لا يلزمه ان يقتل نفسه، لكن ان اختار هو ذلك فلا باس. نعم أنت لأنه لا مشكلة. بارك الله فيكم يا شيخ، من المعلوم كما أخذنا في درس الزكاة أن بني هاشم لا يأخذون من الصدقات لأنهم يأخذون من الخمس، ولكن الآن عصور طويلة مضت وما حصل غنائم ولا حصل جهاد فتعطل هذا الباب، فهل نعطيهم من الصدقات؟ وش تقولون في هذا؟ نقول الشيخ يؤخذ من بني هاشم ويعطى لبني هاشم، إيه؟ تأخذ الزكاة من بني هاشم وتأخذ. ممكن كلهم فقراء. يصير. إذا صار ما بقي من بني هاشم في هذا البلد إلا رجلان. نعم. يقول الشيخ الإسلام أجاز إعطاءهم للضرورة. نعم، صحيح. شيخ الإسلام يقول إذا لم يكن خمس فإنه يجوز إعطاهم للضرورة، يعني لدفع فقرهم وقضاء دينهم. أخرج مسلم بصحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي بضب فأبى أن يأكله، فقال إني لا أدري لعله من القرون الأولى التي مسخت، فهل نقول إن العلة في عدم أكل الرسول صلى الله عليه وسلم للضب هي هذه العلة؟ العلة علتان، العلة هذه وهي متردد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو على سبيل الاحتياط في قوله في التمرة التي وجدها لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. والعلة الثانية هو أنه ليس في أرض قومه، قال فأجدني أعافه، وهذا أدق. نعم، يقول إذا أسر مسلم في أيدي الأعداء وخيروه بين أمرين، إما أن إيش خيروه بين أمرين، إما أن يقتل وإما أن يفشي بأسرار الجيش الإسلامي، فماذا يعمل؟ جزاكم الله خيرا. هذا أظنه سهل، يخبرهم بأخبار يضربهم يمين وشمال وهم لا يعلمون ما في قلبه، والكذب في الحرب جائز. إذا قالوا ما تقول، قالوا والله جيش عظيم، قوة عظيمة، صواريخ فتاكة، نعم، وهكذا، وهذا طيب يؤجر عليه ويثاب عليه ولو كان كذبا، وهم لا يعلمون الغيب. وهذه ثلاثة أسئلة وانتهى الموضوع. جملة معترضة ذي الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم، والغال من الغنيمة يحرق رحله، يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده، والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام. ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها، ويجري فيها الميراث، وما أخذ من مال مشرك كجزية وخراج وعشر وما تركوه فزعا، وخمس خمس الغنيمة ففيء يصرف في مصالح المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كيف تقسم الغنيمة؟ عبد الله، أولا أخماس، طيب، نعم، وهذا خمس يقسم خمسة أسهم، نعم، سهم لله ورسوله، وسهم ذو القربى، وسهم اليتامى، وسهم المساكين، وسهم المسلمين، نعم، والأربعة أسهم تقسم على الجيش، لضال سهم، ولصاحب الفرس ثلاثة أسهم، سهم له وسهم للفرس. سمعتم؟ يقول تقسم أولا خمسة أسهم، فيأخذ الخمس يوزع أيضا خمسة أسهم، سهم لله ورسوله، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. فمن المراد به؟ فإلى أي شيء يصرف سهم الله ورسوله؟ المنان الصلاة أنه يكون في أن يصرف في بيت المال، يصرف في مصالح المسلمين، يجعل في بيت المال يصرف في مصالح المسلمين. طيب، وما المراد بذوي القربى سعود؟ ذوي القربى، نعم، من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. من أين يبدأون؟ يبدأون من بني طالب، وبني طالب، بني طالب، المطالبي والهاشمي. إيه، أتفسر المطالبي، لو قلت المطالبي أخذنا على القبول، لكن ما ندري وش تعرف المطالبي هذا. من هو المطلب؟ بني عبد المطلب والهاشمي. طيب، فيه بنو هاشم وبنو المطلب، هل يمنعون من الزكاة أو هل تحل الزكاة لهم كمال؟ لا، لا تحل الزكاة لهم، ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا لم كلهم كل الاثنين. نعم، بنو هاشم اللي هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو المطلب، بنو عبد المطلب لا تحل لهم الزكاة، وبنو عبد الشمس لا تحل لهم، بنو أمية وبنو عبد الشمس وغيرهم تحل لهم الزكاة. نعم خذ راجي. بنو هاشم هو الذين لا تحل لهم الزكاة، أما بنو عبد المطلب تحل لهم الزكاة ولهم من الخمس، وبنو المطلب تحل لهم الزكاة ولهم من الخمس. لا فرق إذن على كلامك، بنو هاشم أن تقول تحل لهم الزكاة ولهم من الخمس، بنو هاشم لا تحل لهم الزكاة ولهم من الخمس، وبنو المطلب تحل لهم الزكاة ولهم من الخمس. تمام، وبنو عبد الشمس وبنو نوفل تحل لهم الزكاة فقط وليس لهم من الخمس شيء، مع أن هؤلاء الأربعة إخوان، لكن لما كان بنو عبد الشمس وبنو نوفل معادين للرسول عليه الصلاة والسلام لم يستحقوا من الخمس شيئا، على أن بني عبد المطلب في خلاف. يقول أبو طالب في قصيدته، في قصيدته المشهورة اللامية المشهورة التي قال ابن كثير فيها: هذه أقوى من المعلقات السبع. المعلقات السبع قصائد للعرب مشهورة، اختاروا أن تكون معلقة في جوف الكعبة، علقوها في جوف الكعبة وسموها المعلقات. يقول هذه اللامية أقوى من المعلقات وأحق بأن تكون معلقة في الكعبة. يقول فيها عبد المطلب، يقول فيها أبو طالب: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير آجل، لأنهم قاطعوهم مع قريش. قرأتم في التاريخ أن قريشا قاطعوا بني هاشم، وأن بني المطلب انضموا إلى بني هاشم وحصروا في الشعب شعب عامر في مكة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بني المطلب لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، فجعل لهم من الخمس. لكن الصحيح أن الزكاة تحل لهم، وأن الذين تحرم عليهم الزكاة هم بنو هاشم فقط. طيب جملة الله خير. طيب، هل يجب استيعاب هذه الأصناف سامح؟ نعم يجب استيعاب هذه الأصناف. نعم. والفرق بينها وبين الزكاة أنه ورد الدليل في الزكاة على أنه لا يجب استيعاب، وهو حديث معاي قول النبي صلى الله عليه وسلم: توخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. نعم. أما الغنيمة فلما يتم مثلها دليل. نعم أسمعتم؟ يعني يجب أن تستوعب هذه الأصناف ويعطى كل فرد قدرنا على إعطائه. نعم، هذا هو المذهب. وهو والقول الثاني في المسألة أنه لا يجب الاستيعاب، وأن حكم هذه حكم الزكاة، وأن الله تعالى إنما ساقها لبيان المستحقين فقط. اللام يجب ما ابن أبي طالب موجودة في البداية والنهاية. طيب، هذا القول هو الراجح، القول الراجح أنه لا يجب استيعابهم كالزكاة تماما. ويمكن أن نقول هذا أعني قول الرسول عليه الصلاة والسلام: تؤخذ من أغنيائهم وتبدأ على فقرائهم، يدل على أن الاستيعاب ليس بواجب. أي آية لبيان المستحقين فقط. طيب، لماذا جعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم واحد؟ لأنه معرض للخطر أكثر من غيره. طيب، لأن له سهم ثلاثة أسهم الفارس، لأن الوجود المنفع أكثر من الراجل، لأن الراجل منفعته أقل منه. تمام، نعم، لأنه أكثر نفعا في الحرب فأعطي ثلاثة أسهم. نبدأ الآن درسك. نعم. تحديد الفارس والفارس العربي. نعم. التفريق بين الفرس العربي والهجين ظاهر، لأن الهجين أشبه ما له البغل، ما في خير. لا انتهينا تكلمنا عنها بيناها. قال المؤلف ويشارك الجيش، بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم، لأن الجيش واحد. سراياه التي يبثها إذا دخل دار الحرب، وسبق أن أنه يمكن أن يبعث سرية في ابتداء القتال وسرية في الرجوع بعد القتال. ما غنمت السرايا يضم إلى إيش؟ إلى غنيمة الجيش، وكذلك غنائم الجيش تضم إلى غنائم السرايا. لكن سبق أن للإمام أن ينفل الثلث في الرجاء والربع في البدء أو بالعكس. نعم. طيب، ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم. عندي قال ابن منذر روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترد سراياهم على قعدهم. وعلى كل حال العلة واحد، العلة واضحة، أن هذا جيش واحد انطلق في وجه واحد فصاروا شركاء. ثم قال المؤلف والغال من الغنيمة يحرق رحمه. الغال هو من كتم شيئا مما غنمه واختصه بنفسه، والغلول من كبائر الذنوب. وقد قال الله تبارك وتعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، وبين أن الإنسان يأتي بما غل يوم القيامة إن كان شاة أو بعيرا أو أي شيء يأتي به حاملا إياه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فهو إذن من كبائر الذنوب. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن رجلا غل نعلي من المغنم وأخبر أنهما نار على هذا الغال والعياذ بالله. فماذا يصنع به في الدنيا؟ قال المؤلف يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. يحرق، ظاهر كلامه أن هذا واجب، يعني يجب أن يحرق رحله إلا السلاح كالسيف والبندق وما أشبه ذلك، والمصحف لاحترامه، وما فيه روح لأن ما فيه الروح لا يعذب بالنار مثل البعير والفرس. ما الذي بقي؟ بقي الدراهم التي كدراهمنا الآن وهي أوراق، وبقي الرحل أوعية الأواني، وبقي أشداد اللي على البعير، وبقي السرج والمقود وما أشبه ذلك. المهم يحرق. وهنا نقول لماذا يحرق؟ أفلا يكون من الأحسن أن يضاف إلى الغنيمة؟ أو من الأحسن أن يؤدب صاحبه بالضرب مثلا ويكون المال له؟ فنقول لا. أما قولنا إن الأحسن أن يضاف إلى الغنيمة لأن إحراقه إضاعة مال، فالجواب عنه أن المقصود بهذا التحريق هو إيش؟ التنكيل لهذا الرجل، ومصلحة التنكيل أكبر من مصلحة ما يضم إلى بيت المال أو إلى الغنيمة من المال، فيكون في هذا مصلحة أكبر من مصلحة المال الذي يحصل لو لم يحرق. وأما كونه يعني يحرق ولا يتلف بنوع آخر أو يتصدق به، فلأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم. قال يزيد بن جابر: السنة في الذي يغل أن يحرق رحمه، ولكن هل كلام المؤلف صحيح في أنه يجب إحراقه، أو نقول إن الإحراق راجع إلى اجتهاد الإمام؟ المذهب أنه يجب إحراقه، والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا راجع إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى من المصلحة أن يحرق حرقه، وإن رأى أن يبقيه أبقاه، ولكن لا بد أن ينكل بهذا الغالب. قال: وإذا غنموا أرضا، إذا غنموا الواو يعود وهي الفاعل تعود على المسلمين، أرضا يعني من الكفار، فتحوها بالسيف، ويسمى الفتح بالسيف عنوة، يسمى عنوة لأنهم أخذوها قهرا. فإذا غنموا أرضا فتحوا أرضا بالسيف، يقول: خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا إلى آخره. مثال ذلك: قاتل المسلمون قرية ففتحوها وجلى عنها أهلها، وصارت بأيدي المسلمين كالغنائم من الأمتعة وغيرها مما ينقل، فماذا نصنع؟ نقول: يخير الإمام بين شيئين، إما أن يقسمها بين الغانمين، وإما أن يوقفها على المسلمين عموما ويضرب عليها خراجا مستمرا. فإن قسمها على المسلمين فله في ذلك سلف، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قسم أرض خيبر بين المسلمين. وإن لم يقسمها وجعلها وقفا للمسلمين وأعطاها الناس وضرب عليها خراجا مستمرا، فله في ذلك سلف، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإن عمر بن الخطاب قال: إذا قسمت الأرض بين المقاتلين الآن لم ينتفع بها من بعدهم، وهي أرض ليست شيئا منقولا تتلف بممر الزمن، بل هذه ستبقى أبد الأبد، فكوني أقسمها بين الغانمين وتبقى ملكا لهم يتوارثونها فيما بينهم ويتبايعونها فيما بينهم، هذا يحرم من يحرم بقية الأجيال، أجيال المسلمين، فأنا أبقيها وقفا وأضرب عليها خراجا. الخراج يعني مثلا يقول كل مثلا كذا وكذا من الأمتار، مثلا 1000 متر عليه خراج 1000 ريال مثلا، هذا الخراج يضع عليه 1000 ريال يؤخذ ممن هو بيده. فإن كانت بيد من عمرها بيتا أخذ من صاحب البيت، إذا كانت بيد من زرعها وغرسها أخذت من الزارع والغارس، تشبه ما يسمى عندنا هنا بالصبرة، وما يسمى بالحجاز بالحكرة أو الحكورة، يعني تبقى الأرض لا تملك للمسلمين، لكن من هي بيده فهو أحق بها من غيره، وعليه مقابل كونه ينتفع بها دراهم يقدرها الإمام. ولهذا قال: بين قسمها ووقفها على المسلمين. وهذا التخيير هل هو تخيير تشهي، بمعنى أن الإمام له أن يفعل ذلك سواء كان للمصلحة أو لغير المصلحة، أو هو تخيير مصلحة؟ الثاني. لماذا؟ لأن للقاعدة التي سبقت، أن من خير بين شيئين وهو يتصرف لغيره وجب عليه فعل الأصلح، وإن كان لنفسه وجب فله أن يعدل إلى الأسهل سواء أصلح أو غير أصلح. طيب، ولذلك نقول من عليه كفارة يمين فهل يجب عليه أن يعدل إلى الأصلح وهو عتق الرقبة ومن بعده الكسوة ثم الإطعام، أو هو مخير بأيها شاء؟ نعم الثاني، حتى لو اختار الأقل وهو الإطعام في الغالب فإن له ذلك. إذن يجب على الإمام أن يستشير ذوي الرأي، ما رأيكم؟ هل نقسم الأرض بين الغانمين ونجعل كل إنسان أرضه له يتصرف فيها وتورث من بعده، أو نقول هي وقف للمسلمين وليست ملكا ولا يدخل فيها الإرث ويضرب عليها خراج مستمر تؤخذ ممن هي بيده؟ قد يقولون الأفضل كذا، وقد يقول الأفضل كذا حسب الحال. وقال ويضرب عليها خراج مستمرا يؤخذ ممن هي بيده، يعني بمعنى أنها تكون كأجرة على من هي بيده كل عام. طيب، يقول والمرجع في مقدار في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام. المرجع في الخراج يعني الذي يوضع على الأرض المغنومة، المرجع إلى اجتهاد الإمام. أما الجزية فقدمها المؤلف هنا وإن لم يكن أتى بابها لأن استطراده. الجزية هي التي توضع على كل فرد من أفراد أهل الذمة عوضا عن إقامتهم بدارنا وعن حمايتهم، وهذه أيضا مرجعها إلى الإمام. ومعلوم أن هذه تختلف باختلاف الأراضي واختلاف الأزمان واختلاف الأشخاص في باب الجزية، فيرجع فيها إلى اجتهاد الإمام. طيب، لكنهم قالوا ما وضعه إذا وضعه من سبقه فإنه لا يجوز للثاني تغييره ما لم يتغير السبب. يعني مثلا ما وضعه عمر على الأرض الخارجية وإن كان الأمر راح لأن درس، لكن ما وضعه لا يجوز أن نغيره بزيادة أو نقص إلا إذا وجد السبب، سبب التغيير بأن تكون الأراضي رخصت فننزل، الأراضي زادت فنرفع الخراج حسب الحال. أما إذا لم يوجد سبب فالواجب اتباع ما ضربه الإمام الأول على هذه الأرض وعلى أهل الذمة. ما أدري أنتم فاهمين هذا ولا؟ نعم، أنتم فاهمين الآن؟ طيب، كيف الخراج؟ الخراج إذا غنم المسلمون أرضا قال الإمام لا تقسموها. والأموال اللي فيها تقسم أو لا تقسم؟ الأموال اللي فيها تقسم كما سبق، لكن الأرض لا تقسم، أبقوها واجعلوا كل إنسان له أرض لكن يكون عليها أجرة تؤخذ منه كل سنة، هذا نسميه إيش؟ نسميه الخراج. من يقدر هذا الخراج؟ يقدره الإمام. ومعلوم أنه يختلف، إذا كانت الأراضي غالية مثلا مرتفع قيمتها فإن نرفع إيش؟ نرفع الخراج، وإن كان أمر بعكس ننزله حسب رأي الإمام. إذا ذهب هذا الإمام وجاء من بعده آخر هل يغير ما حكم به الأول ويقول أنا أريد أن أرفع الخراج؟ إن قلتم لا أخطأتم، وإن قلتم نعم أخطأتم. نقول إن لم يوجد سبب يقتضي التغيير فإنه لا يجوز أن يغيره، لأن وضع الإمام له لأن وضع الإمام الأول له حكم، والحكم لا ينقض إلا لوجود سبب، فتبقى على ما هي عليه. طيب، الجزية قلت لكم أن توضع على من؟ على أهل الذمة، على رؤوسهم، بدلا عن إقامتهم بدارنا وحمايتهم. هذه أيضا ترجع إلى رأي الإمام، قد يقول على كل رأس 100 ريال في السنة أو 50 ريال أو 10 ريالات حسب ما تطيع الحال. طيب، هذه الأرض الخراجية هل تنتقل بالإرث؟ الجواب نعم تنتقل، ويكون الورثة أحق بها من غيره، أحق بها من غيره، ولكن الخراج الذي وضع على مورثهم يكون عليهم. طيب، هذا بحث. البحث الثاني: هل يتعلق الخراج بذمة المورث ويكون دينا في ذمته تتعلق به نفسه بعد موته، أو هو على من انتقلت إليه؟ نعم، الثاني. إلا إذا كان بقي من الخراج الذي أدركه الأول حيا شيء فإنه يتعلق بذمته. مثلا لو مضى عليه 5 سنوات ما أدى الخراج ثم مات، فهذا يتعلق بذمتك كم؟ 5 سنوات، وما بعدها مما انتقلت فيه الأرض إلى الورثة يكون على الورثة. وبهذا أيضا، بهذا التقرير، يطمئن الإنسان الذي اشترى بيتا فيه صبرة ثم أدى الصبرة التي حلت في حياته ومات، فهل نقول هذه الصبرة تتعلق بذمة الميت؟ الجواب لا، لا تعلق، لأنه برئت ذمته في حياته. وكذلك أيضا لو أن الأرض المصبرة بيعت على شخص، فهل للذي صبرها الأول أن يرجع على البائع أو يرجع على المشتري الذي بيده؟ أنا تصبرت أرضا ثم بعتها على زيد، فهل الذي صبرني إياها يرجع علي وأنا أرجع إلى زيد، أو يرجع إلى زيد؟ يرجع إلى زيد، إلى الثاني، إلى الثاني. لماذا؟ لأنه جرت العادة أن الصبرة يطالب بها من كانت العين في يده، فلا يطالب بها البائع. قد يقول المصبر الأول: أنا صبرتك أنت، أعطني صبرتك. أقول لا، لأنه جرت العادة أنني إذا بعتها فأنت تطالب من؟ المشتري، كالأرض الخراجية سواء. طيب، يقول: ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها. هذا رجل من الناس اقتطع أرضا من الأرض الخراجية يريد أن يزرعها، يعني جاء لولي الأمر وقال: أعطني من هذه الأرض الخراجية مساحة كيلو مثلا، يريد أن يزرعها. فالإمام يجب عليه أن يعطيها، لأن هذا من مصلحة المسلمين، إذ سيعود الدخل هذا إلى بيت مال المسلمين. أخذها ثم عجز عن عمارتها، نقول له: يجب عليك أحد أمرين، إما أن ترفع يدك ليأخذها غيرك، وإما أن تؤجرها. أن تؤجرها لماذا؟ لأنه إذا عجز عن العمارة وبقيت أرضا بيضاء وأرادنا أن نطالبه بالخراج، من أين نأخذ؟ يضيع حق المسلمين. فنقول: إما أن تعمرها وإما أن تؤجرها. وهل يعطى مهلة؟ نعم، يعطى مهلة. لو قال: أمهلوني شهرا، فإننا نعطيه مهلة شهر بشرط أن لا يفوت وقت الزرع. فإن كان إن طلب مهلة يفوت بها زرعها لم نعطيه، لأنه إذا فات الزرع ثم قال: الآن ما أستطيع أزرع لأنه فات الزرع، لأن الزرع له وقت معروف، فما حجتنا عليه؟ ما فاد الآن، ذهب موسم الزرع. المهم أنه إذا طلب منا مهلة أعطيناه مهلة. أنتم متصورون المسألة ولا لا؟ ما أدري، أنتم فلاحين الظاهر. فهمين زين؟ أي جاء رجل وقال لولي الأمر، قال: أعطني أرضا خراجية، أريد أعطني قطعة أرض أريد أن أزرعها في أرض خراجية. قال: طيب، هذه أرض. قدر له أرضا وأعطاها إياه بناء على أنه يريد أن يزرعها، لكن الرجل عجز عن زرعها. ماذا نقول؟ نقول إما أن تؤجرها أو ترفع يدك عنه. قال أمهلون، أنظر في أمر، قلنا لا بأس نمهلك، لكن نمهله مدة لا يفوت بها موسم الزرع. يعني مثل لو بقي على البث في الأرض وزرعها لو بقي شهر وقال أمهلوني شهرين، ماذا نقول؟ لا، لأنه إذا أمهلناه شهرين فات الموسم ولم تزرع، نقول نمهلك 15 يوما، نمهلك 20 يوما، نمهلك شهرا، لا بأس. إذا طلب أكثر قلنا لا، إذا كان ما إذا كنت لا تستطيع أن تدرك زرعها إلا بعد الشهرين فارفع يدك، لئلا تتعطل الأرض ثم يتعطل خراجها. طيب، قال ويجري فيها الميراث، يجري فيها أي في إيش؟ في الأرض الخراجية يجري فيها الميراث. فإذا مات إنسان قد استولى على أرض خراجية عن ورثة، انتقلت الأرض بخراجها إلى الورثة، وأظن السعود ما فهم المسألة، فهم زين؟ طيب، إذا قال الورثة لا نريده ما دام قد ضرب عليها خراج فنحن لا نريدها، ماذا نقول؟ نقول أهلا وسهلا، ارفعوا أيديكم عنها، نعطيها أناسا آخرين، لا ما نجبرهم، لأن الذي التزم بها هو الأول أبوهم، هؤلاء مورثهم على الأصح أعم. طيب، يقول وما أخذ من مال مشرك كجزية، ما أخذ من مال مشرك يعني أو غيره ممن لا يدين بالإسلام، إيش؟ ما انتهى الوقت. ما أخذ من مال مشرك، المراد بذلك من لا يدين بالإسلام، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو غير ذلك، المهم أنه كافر لا يدين بالإسلام، كجزية، التمثيل بالجزية وما عطف عليها يدل على أنه أخذ بغير قتال، وذلك أن ما أخذ من مال الكفار بالقتال فهو غنيمة كما سبق، لكن هذا أخذ بغير قتال كجزية، وهي ما يوضع على من؟ على أفراد أهل الذمة من يهود ونصارى وغيرهم على القول الراجح. وكذلك أيضا الخراج، ما هو الخراج؟ المال المضروب على الأرض الخراجية التي غنمت ثم وقفت على المسلمين، وعشر، العشر يؤخذ من كل كافر اتجر إلى بلاد الإسلام، انتبهوا، كل كافر يورد التجارة على بلاد الإسلام يؤخذ منه العشر، إن كان حربيا أخذنا منه العشر، إن كان ذميا أخذنا منه نصف العشر، حق لنا، ما هو هذا مكس، ليس هذا بمكس، حق لنا نحن المسلمين، لأنه إذا أورد التجارة إلينا من المستفيد؟ هو المستفيد أولا هو، فنأخذ منه العشر إن كان حربيا، لكن كيف يكون حربي ويورد علينا التجارة؟ يكون مستأمن، لأنه يجوز أن يطلب الأمان ليدخل التجارة ويبيعه ويمشي، فهذا حربي أخذ الأمان، أما لو كان حربيا دخل بغير أمان إيش نعمل فيه؟ نأخذه ويماله، نعم، لأنه حربي، لكن إذا كان حربيا طلب الإيمان دخل طلب الأمان ودخل بأمان نقول نأخذ عليك العشر، عشر التجارة، عرفتم؟ إذا كان اللي معه يساوي 10,000 نأخذ ما يساوي 1,000، أما إذا كان ذميا فهو نصف العشر، لأن الذمي له شيء من الحق، وإن كان مسلما لا نأخذ شيء. إذن الناس ثلاث أقسام: ذمي حربي ومسلم. الذمي نأخذ منه نصف العشر، يعني واحد في العشرين، والحربي نأخذ منه عشرة كاملا، يعني واحد في عشرة من عشرة، والذمي لا يحل لنا أن نأخذ منه شيئا. المسلم، المسلم نعم، والمسلم لا يحل لنا أن نأخذ منه شيئا، لأنه محترم بماله ونفسه. الآن جاء السؤال يا كمال. العشر ايش؟ لا بامان، دخل بامان، اوردنا هذا السؤال واجبنا عنه. ان كيف يدخل حربي؟ ان دخل حربي بدون امان اخذنا كله، بامان ناخذ من العشر. السؤال خمس سنوات مثلا، ثم عجز فأعطيت لغيره، فهل المال الخمس سنوات ماله خمس سنوات؟ نعم. على غيره ممن صبغت له؟ لا، أم على الأول ما استطاع؟ طيب، إذا لم يستطع ليس عليه شيء. قد نقول القائم على ولاية الأرض إذا كان مفرطا فربما نضمنه إياه. كيف كان مفرطا؟ يعني الذي يجبي الخراج مفرط، يرى هذا لكنه قريب له ولا صاحب له يثبت نضمنه. أما إذا لم يكن أمر كذلك ولا كل سنة نرجو أن يكون هذا قادرا، هذا لا شيء عليه. ما هي دين يا شيخ؟ ما هو دين عليه؟ لا لا استطاع في يوم من الأيام؟ لا ما يستطيع هذا، هذا ما استطاع. ليست في ذمتي أنت، ما يستطيع. نعم شيخ، هل يجوز تجارة مع الجهة الحربي مع القدرة على الاستغناء إيه؟ هو على كل حال ولي الأمر لا بد أن ينظر هل من مصلحة المسلمين أن تدخل أموال هذا الرجل إلى المسلمين لينتفعوا بها. أفرض أنه يهرب سلاح، يهرب سلاح للمسلمين يقاتلوا به عدوهم، هذا في مصلحة. ولهذا يوجد الآن، يوجد مثلا في البوسنة والهرسك أناس كروات وصرب يهربون السلاح للمسلمين. ليش؟ لأنهم يأخذون المسلمين يأخذون السلاح بأكثر قيمة كبيرة، فهذا في مصلحة لنا. نعم. قلت له شيخ حبيبك الله أن الحرب إذا لم يستعمل نأخذه ونأخذ ماله. نعم. طيب نأخذ ماله إلى بيت مال المسلمين؟ هذا عاد إذا كان على وجه الغنيمة، كما لو كان بقتال فهو غنيمة، وإلا ففي لبيت من المسلمين أو لمن أخذه إذا أخذه على وجه شرعي. نعم. تخلى الإمام أن يزيد عن العشر من التاجر الحربي أو نصف عشر من التاجر الحربي؟ هذا ينبني على أنه هل ما رتبه الخلفاء الراشدون في هذه المسألة هل هو سنة أو حكم قضاء مؤقت؟ إن قلنا بالأول فليس لنا أن نزيد، وإن قلنا بالثاني فللإمام أن يزيد وينقص أيضا. والله ليظهر لي إن هالمسائل هذه إذا لم تكن صادرة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها من أمور القضاء الوقتي، يعني الذي رأى الخلفاء في ذلك الوقت أنها منأنسة. نعم. شيخ، إذا زرع الأرض الخارجية ففسدت الثمرة، نعم، نعم سمعتم، يقول إذا فسد الزرع في الأرض الخراجية فهل يسقط الخراج؟ نقول لا يسقط، لا يسقط كالأجير، إلا على قول من يقول وهو خير شيخ الإسلام أن الجوائح تعتبر حتى في مثل هذه الحال، وأنه يقدر النقص. فشيخ الإسلام يرى أن الجوائح لا تختص بالثمار. أين؟ ولكن الخراج يؤخذ منه إذا لم تسقط. على إذا قلنا لا تسقط يؤخذ منه. يؤخذ من نفس الثمرة؟ لا، يؤخذ من الرجل، لأن الخراج دراهم مضروبة، دراهم مضروبة في ذمة في صاحب الأرض. شيخ؟ نعم. بالنسبة للانضباط، أي إنسان يدخل إليها التجارة سواء زمي أو حربي أو مسلم يطلبون عليه مرسمة الجمال حتى لو كان استعمال الشخص، فهل هذا جائز؟ جائز لمن؟ للدولة، الدولة يفضل عليه الزمال. ما ذكرنا هذه الجماعة، ذكرناها قريبا. السياسة لا بغير السياسة، هنا ذكرناها الآن. الآن ذكرناها. المسلم لا. قلنا أن المسلم لا يجوز أن يؤخذ من ماله شيء، والذمي يؤخذ نصف العشر. لا لا، يتجر ويصبر، يتجر ويصبر على ظلم الولاة. ما وش أنا ماذا أصنع؟ تصرف الولاة غير جائز، لكن بالنسبة للمأخوذة منه ماذا يصنع؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال اصبر وإن ضرب ظهرك واخذ مالك. شيخ هنا. شيخ نعم. شيخ بارك الله فيك، في نسختي يقول الزاد وما أخذ من مال مشرك بغير قتال كيد الزيادة. إيه؟ إحنا ذكرنا هذا، قلنا قولك كجزية هذا التمثيل للتقييد، يعني بغير قتال. متن؟ ما هي عندك؟ يمكن شرح؟ لا عندي لا شرح ولا متن. ما هي عندي لا شرح ولا متن، لكن التمثيل يدل على ذلك. أحسن الله إليكم، قروض الصندوق العقاري هل هي مثل الصبرة بحيث أن الذي اقترض إذا هلك ينتقل القرض ويكون في ذمة الورثة، أو أنها تبقى في ذمة؟ نعم، دراهم الصندوق العقاري إذا كان الميت قد أوفى ما عليه من الأقساط الذي حل قبل موته. نعم. فالباقي يتعلق بذمة الورثة. نعم. ما هي الصبرة في عرف الفقهاء؟ ما قرأتم في كل الشريعة كتاب البيع؟ وين مستواكم؟ الصبرة عند الفقهاء الكومة من الطعام، كومة من البر، كومة من التمر، العبيد، تسمى صبرة. لكن عندنا بلغتنا نحن هنا في القصيم الصبرة بمعنى الحكورة في الحجاز، حكر أو الحكر. أتعرف الحكر؟ لا حول ولا قوة. الحكر أن تؤجر الأرض أجرة دائمة كل سنة بمئة ريال دائمة. طبعا المستأجر يملك منافعها والمؤجر يملك أصلها، بحيث لو مثلا تمت المدة ترجع للمؤجر. ويقال إن بعض الناس عندنا تصبر بيتا 500 سنة، فلما أراد الشيخ أن يكتب بينهما وكان الشيخ هو القاضي، قال المستأجر المتصبر يا شيخ ما تكفي، أنا أريد 1000 سنة. قال تكفي ابن حلال؟ قال ما تكفي، باكر يطلعون عيالي بالشارع إذا تمت المدة. فقال له الشيخ إذا طلعوا أولادك للشارع بعد 500 سنة فأنا عندك، تحاكموا عندي وسهل لهم. نعم. الخراسية هنا يجوز نبني مبنى ويأخذه منه الخراج. هنا يعني الخراج على صاحب البيت. لا شيخ، منزل السكن ما يخرج ياخذ. شيخ الخراج هل هو مختص بالأرض البيضاء أو المعمورة؟ ظاهر كان المؤلف مطلق الأرض إذا غنموها كلها. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06 3 6 4 5 8 8 0